Daria. شايفين اليوم رجلي مكسورة حاسب الله عليك كلها. المورفولوجي according to the size only according حاجة واحدة قلنا عليها ال MCV احنا قلنا according لل MCV بنقسمها يا اما مايكرو يا اما نورمو يا اما ماكروسيتي. طيب لا بقى طب الباثوجينيك كلاسيفيكيشن ده احنا قلنا ان احنا الميكانيزم بتاع الانيميا بتبقى حاجه من ثلاثه، يا اما ان هو البرودكشن فيه مشكله يعني ديفكتيف برودكشن، يا اما الدستراكشن بتاع الار بي سيز هو اللي زياده، يا اما حاجه ثانيه احنا قلناها اللي هو لا في دستراكشن ولا ديكريز برودكشن لكن المشكله اللي هو في البولينج او في المكان اللي بتقعد فيه الار بي سيز في البريفرال بلاد، لان في جزء منها بيفضل في الاسبلين، فلو حجم الاسبلين زاد هياخد جزء كبير من الار بي سيز، فدي اللي احنا قلنا عليها اللي هو البولينج او السيكوستريشن بتاع الار بي سيز. طيب الباثوجينيك بقى كلاسيفيكيشن ده اللي هيعتمد على اكوردنج تو ذا كوز، يعني ايه اللي عمل الانيميا او الباثوجينيسيس بتاعها، ايه الباثولوجي اللي حصل وكان المانيفيستاشن بتاعته انيميا، فنقسمها اللي هو ديكريزد برودكشن يعني حاجه ما بتخلي الار بي سيز انتاجها قليل، وده ممكن يحتمل حاجات كتير. احنا قلنا اول حاجه اما السبلاي اللي هو النيوترنت اللي المفروض تستخدم بتصنيع الار بي سيز قليله، ودي اللي احنا زي الايون ديفيشنسي والميجالوبلاستيك انيميا. الديكريز هي المشكله في الوصله دي، مثلا مره عندك الكمبيوتر على طول ايه، لا لا المشكله في الوصله دي بتاعتهم دي الحته دي. لان هو بيعمل كده مع كل اللي حتى دكتوره منى ما فيهاش الوصله دي، بس هي المشكله في السلك بتاعها. فقلنا ديكريز برودكشن هنقول ان هو اما الهيموجلوبين هو اللي بدا البرودكشن بتاعه بقى قليل، وده هنشوف امثله ليها، يا اما المشكله في السينثيسيس بتاع الدي ان ايه، ودي برضو هنشوف مشكله يعني مثال ليها. بعد كده الستيم سيل ديفكت، مش احنا قلنا ان اي مشكله ممكن تحصل في الهيماتولوجيك سيلز ممكن يبقى سببها مشكله في المذر سيل اللي هي الستيم سيل، بس دي هتاخد حاجه من اتنين، يا اما كل المذر سيل بتاع كل الهيماتولوجيك سيل او المذر سيل بتاعه الاريثرويد بس. فبنقسمها اما بلوري بوتنت ستيم سيل يعني المذر سيل بتاع كل الهيماتولوجيك سيل، او الاريثرويد ستيم سيل اللي هي بنقول عليها البروجينيتورز بتاعه الايه الاريثرويد، او اسباب تانية less defined يعني مش معروفة قوي. البلاد لوس بقى يا اما سببه acute bleeding يعني واحد نزف فجأة كمية كبيرة جدا من البلاد فجاله انيميا، او ان هو increased RBC destruction زي الناس اللي عندهم hemolytic anemias، او relative اللي هو increased plasma volume، وقول المرة اللي فاتت يعني ايه زيادة في البلازما فوليوم تأثر على other parameters بتاعت البلاد. نعم. increase RBC destruction معناته ان الRBC عم تتكسر destruction ده بنساوي جنبها كده اكتبي hemolytic anemias. زي ما احنا قلنا لما يكون عندي معلقه سكر مدوباها في لتر ميه ماشي، ومعلقه سكر مدوباها في كوبايه ميه، في فرق ولا مفيش فرق في الكونسنتريشن؟ هو هنا برضو في فرق في الكونسنتريشن، اللي هو هنا بنقول عليه الكونسنتريشن بتاع الRBCs اللي هو الهيماتوكريت. خلاص. الديفكتيف هيموجلوبين برودكشن مثال ليها الايرون ديفيشنسي والثلاسيميا. لو احنا كده قارناها بتاع المره اللي فاتت احنا ممكن ما نحفظش حاجتين، الديفكتيف هيموجلوبين برودكشن هو المايكروسيتيك انيميا. خلاص. فهي نفس الاسباب بتاع المايكروسيتيك انيميا هي الاسباب اللي بتعمل ديفكتيف هيموجلوبين برودكشن. المايكروسيتيك الايرون والثلاسيميا والسيدروبلاستيك والليب. الديفكتيف دي ان اي سينثيسز هي الاسباب بتاعه الماكروسيتيك ميجالوبلاستيك. مش احنا قلنا عندنا ميجالوبلاستيك وماكروسيتيك وماكروسيتيك بس مش ميجالوبلاستيك، اللي هم الميجالوبلاستيك اللي هم البي 12 والفوليك واذرز دي مش تبعنا يعني، احنا همنا الاثنين الاولانيين. ده شكلها الميجالوبلاستيك، شايفين الخليه دي؟ هي ماكروسيتيك يعني حجمها اكبر من 8 مايكرو، احنا قلنا الار بي سيز من 7 ل 8، لو قارنا دي بدي أكبر. دي اكبر، فدي اللي احنا بنقول عليها ماكرو سايز، ماكرو يعني كبيره. في حاجه بقى هنا في النيتروفيل ان شاء الله هناخدها بعدين، لو انتم بصيتوا على السيجمنتيشن بتاعها هتلاقوا فيها 6 سيجمنت. خلاص. الست سيجمنت ده اكتر من الطبيعي، فده اللي احنا بنقول عليها في ميجالو بلاستيك تشينج. عشان كده بقول لكم في حاجات بتبقى بس حجم الخليه اللي كبير وبنقول عليها ماكروسيتيك، لكن في حاجات بيبقى معاها اذر باثولوجي فبنقول عليها ماكروسيتيك ميجالو بلاستيك. خلاص. هناخدهم ان شاء الله في البي 12 بالتفصيل. ده شكل النورمال، لو قارنته دي بدي دي حجمها اكبر، واحيانا بيبقى اكبر من كده. واحنا قلنا ان المره اللي فاتت الحاجات اللي هي ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك بيبقى الام سي في بتاعهم اعلى من الماكروسيتيك اللي هم نان ميجالوبلاستيك. خلاص. نيجي بقى البلوريبوتنت ستيم سيل ديفكت، يعني خليه اللي هي المذر سيل بتاعت كله اتاثرت، يبقى هتدينا ايه نوع الانيميا؟ بنسميها ابلاستيك. ابلاستيك يعني مفيش برودكشن خالص لاي سيلز من بتاعه البون مارو. فكلمه ابلاستيك دي مانيفيستد في البريفرال بلاد ببان سيتوبينيا، يعني ايه؟ لا الاقي ار بي سيز ولا بليتلتس ولا وايت بلاد سيلز، كلهم مش موجودين. وفي البون مارو ما لقيش برده سيلز، فدي اللي بنقول عليها ابلاستيك انيميا. او الديفكت في الستيم سيل ده عمل كانسر زي لوكيميا، فكل انواع اللوكيمياز بيبقى معاهم انيميا. ممكن الانيميا دي الميكانيزمز بتاعتها كتيره جدا في الكانسر، لكن من ضمن الميكانيزم ان في مشكله في الستيم سيل. خلاص. طيب ديفكتيف اريثرويد يعني الستيم سيل بتاعه الاريثرويد هي اللي حصل فيها مشكله، وبالتالي لما اجي اعمل البون مارو هلاقي كل الخلايا طبيعيه ما عدا الاريثرويد، فدي اللي احنا بنقول عليها البيور ريد سيل ابليزيا. احيانا في البيور ريد سيل ابليزيا دي انا بعد المارو بلاقي الاريثرويد طالعه زيرو، مفيش ولا خليه اريثرويد، فدي بنقول عليها بيور ريد سيل ابليزيا. او الديفكت اريثرويد برودكشن سببه انيميا اوف كرونيك رينال فيلير، هو عنده الستيم سيل بس مفيش اريثروبويتين يعمل لها ستيموليشن، لان احنا قلنا الاريثروبويتين جاي منين؟ من الكدم. او اندوكراينال ديزيز او كونجينيتال ديس اريثروبويتيك انيميا. كونجينيتال ديس اريثروبويتيك انيمياز دول دي مجموعه كده من الديزيز، لقوا ان فيها الطفل بيبقى عنده انيميا ومفيش اي سبب من الحاجات الانهيرتد غير ان في مورفولوجيك ابنورماليتيز في الار بي سيز، فسموها كونجينيتال ديس اريثروبوتيك انيميا. ودي ملقوش فيها حاجه على مستوى الالكتروفوريسيز ولا الار بي سيز ممبرين ولا الانزيمز، لكن على مستوى الموليكولر لما عملوا لها ستادي لقوا ان في ديفكت في الار بي سيز هو اللي عمل لها المورفولوجيك ابنورماليتيز، فسموها كونجينيتال ديس اريثروبوتيك. ديس يعني ايريجولار، واريثروبويسيز اللي هو الاريثروبويسيز نفسه، فبنلاقي شكل الاريثروبوتيك سيلز ابنورمال. خلاص الاندوكراين زي اللي عندهم ثايرويد زي اللي عندهم بيتيوتري، كل الهرمونز ممكن تاثر على الاريثروبويسيس. بس احنا ما جينا نتكلم عن الاريثروبويسيس قلنا الجزء الهرمونال وما دخلناش ان ديتيلز، لان التي 3 والتي 4 والكورتيكوسترويدز كل الحاجات دي بتاثر على الاريثروبويس. ممكن تعيد الكلاسيك الكونجنيتال دي مجموعه من الديزيزز، لقوا ان الطفل من اول ما بيتولد بيبقى عنده انيميا وعنده شويه بليروبين، يعني اللي عنده جوند شويه وعنده انيميا، فجم يدوروا فيها لقوها مش التيبيكال بتاع الهيموليتيك انيميا اللي هي الانهيرتد، لقوا ان في مشكله في الار بي سيز، دايما ابنورماليتي في الشكل بتاع الاريثرويد، والابنورماليتيز دي لقوها يعني لها اشكال كتيره متعدده، فراحوا مقسمينها 3 جروبس. في الاول ما كانوش عارفين ايه سبب المشكله دي، فراحوا مسمينها كونجينيتال ديس اريثروبويتيك انيمياز، وبعد شويه لما بداوا الموليكولر يدخل في الانفستيجيشن لقوا ان في مشكله في الاريثرويد سيريز في الموليكولر ديزاين بتاعها، يعني في الجينيتكس بتاعتها بس على مستوى الموليكولر، يعني جينز معينه فيها ابنورماليتيز، فراحت جاي مطلعه شكل الديزيز ده، لكنه ما ينطبقش عليه لا هو ثلاسيميا ولا هو سيكل سيل ولا ينفع يبقى ايرن ولا اي حاجه من اللي احنا ايه قلناهم، فعملوا لها جروب لوحده. بالنسبه للابلاستيك انيميا دي في حاجه اثرت على الخليه الام بتاعت كل الهيماتولوجيك سيلز، مثال الراديشن ده اكتر مثال ليها، الناس اللي بيتعرضوا للتوتال بودي ايراديشن سواء كان لعلاج كانسر او ان هم كانوا في مكان وحصل فيه ايراديشن او لاي سبب، فالخليه اللي هي الستيم سيل دي بيحصل لها سبريشن مش بتطلع خلايا، فيقوم يجيله ابليزيا، يعني ما يبقاش عنده لا اريثرويد ولا ميجا كيريوسيتيك ولا وايت بلاد سيلز. خلاص ايه ما هم كتير بيموتوا ما تقلقيش، الابلاستيك انيميا دي البروجنوزيس بتاعها بيبقى اوحش حتى من اللوكيمياز، يعني كل العين ما بيبقاش عنده حاجه غير الابليزيا بس، ممكن يضاي من النيتروبينيا لان احنا عارفين النيتروفيل بتفايت اجينست الانفكشن، فطبعا هو ما عندوش ده فدايما بيجي له ريبيتد انفكشن، حتى العيانين دول هتلاقوا انه دايما في المستشفيات بيقولوا انه قاعد في العزل. ليه في العزل؟ عشان الناس لما تزوره عندهم ايه ديفرنت مايكرو اورجانيزم اللي هم اسمهم الايه المايكرو اورجانيزمز العاديه اللي على السكين والحاجات دي المفروض ما تعمل لناش مشكله، عنده هو ممكن تعمل له انفكشن، فعشان كده بيبقى له نيرس واحده هي اللي بتتابعه طول الوقت ودكتور واحد، هما دول اللي بيدخلوا الغرفه بتاعته، فما تقلقيش هو مش بيكمل. طيب decrease the RBCs production due to multiple undefined mechanisms، حطوا بقى تحتها حاجات كتير الكرونيك ديزيزز، لان في بعض الكرونيك ديزيزز بتعمل انيميا والميكانيزم مش معروف ايه سببها. البون مارو انفلتريشن، يعني عيان عنده مالجنسي السوير، عنده بريست، عنده ثايرويد، عنده وات ايفر تايب اوف مالجنسي، بس البون مارو بقى انفلتريتد بالمالجننت سيلز، فهنا بقى جم يدوروا في الاول خالص كانوا بيعتبروا ان الميكانيزم ان هو المالجننت سيلز دي جت قعدت في البيت بتاع الهيماتولوجيك سيلز، فراحت الهيماتولوجيك سيلز دي مفضيه لهم البيت، فضيه لهم البيت يعني ما عادتش موجوده، وبالتالي العيان هيجيله انيميا، هي ما بقالهاش مكان الهيماتولوجيك سيلز. دي كانت اول حاجه فكروا فيها، لكن بعد شويه لقوا ان مش دي بس الميكانيزم، ده لقوا ان السيلز اللي هي المالجنانت سيلز دي لما بتدخل جوه البون مارو، فاكرين المايكرو انفايرمنت اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول بتاع الهيموبويسز، بتغير المايكرو انفايرمنت دي، فما بقتش المايكرو انفايرمنت دي تنفع تعمل هيموبويسز، فيقوم العيان يجيله انيميا. خلاص مالجنانت سيلز بس مش من البون مارو، زي الناس اللي بقى عندهم مثلا بريست كانسر وعمل ميتاستاسيس، فراحت البون وراحت البون مارو وراحت ديفرنت اورجانز. عيان مثلا عنده كانسر كولون وعمل ميتاستاسيس، عيان عنده نيوروبلاستوما، وات ايفر. خلاص لا لا انت عذاب. ممكن تعيد يا دكتوره ممكن انا واحده من اخر شيء البون مارو ده بون ما فيهوش اي مشكله خالص، بس العيان ده عنده ورم في حته ثانيه، عنده ورم في الغده الدرقيه، عنده ورم في القولون، عنده ورم في الثدي، الاورام دي المالجنت سيلز لما بتوصل البلاد توصل اي اورجان، فوصلت البون مارو وكم السيلز اللي قعدت جوه البون مارو خلاص كتير، فخدت مكان المالي الهيماتولوجيك سيلز، فما بقاش فيه هيماتولوجيك سيلز. فلما يقل عدد الهيماتولوجيك سيلز هيقل ايه السي بي سي، هنلاقي فيها حسب السيلز اللي قلت يا اما انيميا يا اما ليكوبينيا يا اما ثرومبوسايتوبينيا. طيب الانيميا بقى اللي سببها ديستراكشن في الار بي سيز دي لها ديفرنت كلاسيفيكيشن، مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ كل الكلاسيفيكيشنز دي، بس نفهمها. يعني ايه نفهمها؟ يعني اعرف ان ايه سبب التكسير في الار بي سيز، لان دي الكوزس بتاع الهيموليتيك انيميا. لما نيجي ناخد ان شاء الله محاضره الهيموليتيك انيميا هي دي الكوزس بتاع الهيموليتيك انيميا. طيب ما في قاعه ثانيه روحه، انا كلمت استاذه شاديه مش فاكره يوم ايه من الاربعاء تقريبا، وقالت لي كل القاعات كومبليت، فانت كلميها تاني. قالت لي طب خلي ليدر تكلمني تاني، وبعدين هو ده اليوم اللي بيجي ورانا فيه حد بتاع قران تقريبا. او بعدين محاضره بتقول لي الساعه 12، المفروض من 12 ده ما فيش محاضرات، فهي قالت لي تتكلميها بعد. فانت هنقولهم كده مع بعض لحد ما ربنا يهدي ويشتغل ان شاء الله. الهيموليتيك انيمياز دول بنقسمهم يا اما اكوردنج تو ذا كوز، يعني ايه سبب الهيموليسيس، او السايت بتاع الهيموليسيس، او السايت بتاع الديفكت. يعني ايه؟ يا اما هيموليسيس ديو تو انترا كولباسكولار ديفكت، يعني المشكله جوه الار بي سيز. خلاص، لما تبقى المشكله في اي حاجه من بتاعه الار بي سيز نقول عليها انترا كولباسكولار، او ان سببها حاجه مش لهاش علاقه بالار بي سيز، حاجه في البلازما زي الانتي بوديز مثلا ومسكت في الار بي سيز كسرتها او توكسينز، فدي اللي احنا بنقول عليها اكسترا كولباسكولار ديفكت. او نقسمها بطريقه تانية اللي هي انهيريتد واكوايرد، يعني حاجه مولود بيها او حاجه اكوايرد بعد الولاده، او ان هي انترا فاسكولار هيموليسيس، يعني التكسير بيحصل جوه البلاد فيزلز، او اكسترا فاسكولار هيموليسيس، او ان نقول عليها امينولوجيك ونون امينولوجيك. امينولوجيك يعني انتيجين انتي بودي رياكشن، والنون امينولوجيك ملهاش علاقه بالانتيجين انتي بودي رياكشن. خلاص، لو احنا جينا نشوف كل واحده الابنورماليتيز اللي هو في الانتيريور بتاع الار بي سيز اللي احنا قلنا عليها الانترا كورباسكولار دي، لو احنا خدناهم كده بالترتيب، احنا واحنا في الشرح قلنا في ممبرين، في سيتوبلازم، وفي هيموجلوبين، صح؟ طيب لاما المشكله تبقى في الممبرين بتاع الار بي سيز، وده زي ان شاء الله ما ناخد السفيروسايتوزس او السيتوبلازم. ايه اللي موجود في السيتوبلازم؟ انزيمز. ممكن تبقى المشكله في الانزيمز زي الجي 6 بي دي، او الهيموجلوبين، حاجه اسمها هيموجلوبينوباسيز، ودي موجوده مع مجموعه كده مع بعضهم على راسهم طبعا مين؟ الثلاسيميا، وهناخدهم ان شاء الله. الاكسترينسك فاكتور يعني حاجات اكسترا كورباسكولار، يعني بره الار بي سيز، زي الهايبر سبلينيزم، الناس اللي عندهم السبلين انلارجد كبير جدا، فده بياخد جزء من الار بي سيز، فده حاجه ملهاش علاقه بالار بي سيز، الديفكت مش فيها، الديفكت في السبلين، لان هو لما يبقى انلارجد الماكروفاج اللي فيه برضه هتبقى اكتف، فهتاكل جزء كبير من الار بي سيز. او انتي بودي موجود في البلازما اللي هي بنقول عليه اميون هيموليسيس، او سبب تروما، يعني حاجه كسرت الار بي سيز. هتقولوا لي طب ايه التروما اللي تدخل جوه البلاد وتكسر الار بي سيز؟ التروما هنا مقصود بيها الناس اللي بيجي لهم ثرومباي مالتيبل في ديفرنت اورجانز، دول الثرومبس دي عباره عن فايبرين، صح؟ الفايبرين ده بيقوم مكسر الار بي سيز، تيجي عليه تيجي متكسره، فنقول عليها تروماتيك، وبنسميها مايكرو انجيوباسيك هيموليسيس. خلاص، او انفكشن وتوكسينز والحاجات اللي زي كده. يبقى احنا كده قسمناها الانترا كورباسكولار، وقلنا اسبابهم، وقلنا الاكسترا كورباسكولار، او ان احنا بنقول احنا قلنا هنا انترا كورباسكولار واكسترا كورباسكولار هي نفس التقسيمه انهيريتد والتانيين اكوايرد. نيجي بقى نشوف الكلينيكال مانيفيستاشن. احنا قلنا ان الكلينيكال مانيفيستاشن دي مش تبعنا، يعني احنا مش بنحفظها، بس بنقولها ليه؟ لان هو غالبا في الريكوست بيبقى كاتب لك العيان ده جاي ببالور، جاي بسبلينوميجالي، جاي بمش كده، فالكلام ده تبقى انت فاهماه، يعني معروف يعني ايه كلمه بالور، يعني ايه كلمه بالور، يعني ايه؟ يعني السيلفر الاحمر بالور، يعني لونه بهتان، يعني لونه مصفر. خلاص، فاول مانيفيستاشن دي ان العيان يجي يقول لك انا بقى لي مثلا كام شهر حاسس ان انا لوني بهتان ومش الطبيعي بتاعي، او ان هو بيجي له ديزني. ديزني يعني ايه؟ يعني يجي يعمل اي مجهود اللي كان بيعمله قبل كده فجاه ما بقاش يقدر يعمله، وكل ما يجي يعمل مجهود ينهج، فدي اللي بنقول عليها ديزني او اكزرشن، يعني حاسس ان هو ايه مجهد، او ان هو فتيج ووكنس، مش قادر، حاسس ان هو تعبان وهمدان كده، او هيديك وديزنس وريستليسنس. الهيديك والديزنس دول عنده صداع، ودايخ ومش قادر. ليه؟ لان اصلا وظيفه الار بي سيز انها بتشيل من الاكسجين، فلما الاكسجين ده اللي بيوصل البرين يقل هيحصل مانيفستيشن دي، او سلوينج اوف صوت، يعني تلاقيه في المدرسه مش قادر يركز، يجي يذاكر ياخد وقت طويل قوي، مش قادر يستوعب اللي هو بيذاكره، او باراسيزيا بيحس بتنميل في يعني في ديفرنت اورجانز جسمه، بيحس ان هو بينمل خلاص. كل ده علشان المشكله هنا في البلاد سبلاي. البلاد سبلاي ده وظيفته انه بيدي نيوترينت وبيدي اكسجين. طب اذا كان اصلا الاكسجين ده مش موجود فهتحصل كل المانيفستيشنز دي. التاكيكارديا يعني دقات قلبه سريعه. يفرق عن الهايبرتنشن؟ لا، الهايبرتنشن الضغط عالي، ضغط الدم. ديزنيا اللي هو بالعربي اللي هي ضيق في التنفس، يعني ما بيتنفس، يجي يعني يطلع سلم او كده، يبقى كل يوم بيطلع الدور الرابع او الدور الخامس وما كانش بيحصل له مشكله. لا، في الايام دي بيقول لك ما بقتش حتى قادره اطلع، كل ما اجي اطلع انهج. كنت مثلا مشوار بمشي في 10 دقائق بقيت اقعد امشي المشوار ده في ساعه، وطول الطريق مش قادره اتنفس خلاص. نعم. طيب حاضر، ابطئ لك. خلاص كده الكلينيك، الكلينيكال مانيفستيشنز. طيب تعالوا بقى نشوف شكلهم. مش احنا قلنا في بالور؟ البالور ده بيبان فين؟ ده مثال، ده العين دي واحده فيهم. الحاجه الثانيه الانر سايد اوف ذا ليب، يعني جوه من شفايف، من جوه ممكن نشوفه، ممكن نشوفه في النيل، ممكن نشوفه في البالم اوف ذا هاند. خلاص. طيب ده مثال ليها اهو في العين، شايفين المنظر؟ المفروض ان احنا لما بنعمل كده يعني تبقى شويه بينك. لا، هنا فيري بيل، مفيش اصلا خالص هيموجلوبين. دي بقى حاجه تانية، تغيرات بتحصل في الضوافر لما الانيميا يبقى بقالها وقت طويل، بنقول عليها كويلونيكيا، يعني ايه؟ او سبون نيل. الضوافر بقت عامله زي المعلقه، شايفين الكيرف اللي في النص ده؟ شايفينه واضح قوي هنا خلاص. ايوه، فدي بنقول عليها كويلونيكيا، او بنقول عليها سبون نيل. الضفر نفسه بقى عامل زي شكل السبون خلاص. طيب دلوقتي اصلا في عيان جه والعيان ده عنده انيميا، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الانيميا دي ماهيش دايجنوزس، صح؟ احنا قلنا ان هي مانيفستيشن، واكيد وراها سبب او في ديزيز هو اللي عمل الانيميا دي. فهو ده كلمة معنى الابروتش تو انيميا، يعني انا في عيان جه ولقيت عنده انيميا، عايزة اعرف ايه المطلوب ان انا او المفروض ان انا اعمله للعيان ده عشان اشخصه. اول حاجة لازم اجاوب على السؤال، هل العيان ده فعلا انيمي ولا لا؟ ليه؟ لان ممكن العيان يروح للدكتور لونه بهتان وفي كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ما عدا القليل منها، وخلاص كده شور ان العيان ده هيبقى عنده ايه؟ انيميا. اجي اعمل له الار بي سيز والهيموجلوبين والهيماتوكريت الاقي ان هم طبيعيين، يبقى ده مش السبب الاعراض اللي عنده خلاص. طب ايه الحاجات التانيه اللي ممكن تخلي العيان يبقى عنده نفس الاعراض دي؟ لما يكون في ديزيزز في البريفرال سيركيوليشن، يعني البلاد فيزلز والحاجات دي او الهارت، ممكن العيان يجي بنفس المانيفستيشنز دي خلاص. فاول حاجه اجاوبها ان انا ابقى شور ان العيان ده ايه؟ انيميا. طب يعني الاعراض دي تكون ممكن الناس اللي عندهم امراض في القلب او في الاوعيه الدمويه ممكن يجوا باعراض مشابهه، او العيان اللي بيجي له هايبوتنشن يعني ضغطه بيوطى جامد قوي ممكن يجي باعراض مشابهه لدي خلاص. طب انا عايزه اتاكد بقى ان هو انيميك ولا لا، لازم اجاوب على الاسئله اللي قدامنا دي. اعمل الار بي سي كاونت، واعمل هيموجلوبين ليفل والهيماتوكريت والفوليوم ستاتس. الفوليوم ستاتس دي مش حاجه هعملها في اللاب، دي الدكتور هيبقى شايفها، هيكتب لي كده في الريكويست لو العيان ده عنده هايبوفوليميا او عنده هايبوتنشن هيكتب لي جوه الريكويست خلاص. لكن الثلاثه اللي فوق دول بتوعنا، لازم اتاكد من نسبه عدد الار بي سيز والهيموجلوبين والهيماتوكريت. لما الاقي دول الثلاثه ماشيين مع البارامترز اللي احنا قلنا عليهم عشان نشخص الانيميا، يبقى كده العيان ايه؟ انيميك. يبقى احنا كده جاوبنا اول سؤال، هو انيميك ولا لا خلاص. What is the type of anemia؟ خلاص احنا عرفنا ان هو انيميك، عايزه اعرف ايه نوع الانيميا. احنا في اللاب مينلي بنعتمد على المورفولوجيك كلاسيفيكيشن، لان مثلا لما يجي دكتور يقول لي العيان ده عنده انيميا، ايه نوع الانيميا اللي عنده؟ اقول له ديفكتيف برودكشن، يبقى انا كده قلت له ايه ديفكتيف برودكشن، دي واسعه خالص. لكن لما اقول له مايكروسيتيك انيميا انا خلاص حددت له الحته اللي هو هيدور فيها. فدايما في اللاب بنعتمد على المورفولوجي. الباثولوجيك كلاسيفيكيشن ده ثيوريتيكال في النظر خلاص. طيب هنا بقى اول حاجه هجاوب عليها اللي هي نوع انيميك ولا لا، ثاني حاجه اللي هو التايب اوف انيميا. ودي بتبان من الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن اللي هم اصلا مش بتوعنا. بس ليه بنحطهم؟ لان دول بيتكتبوا جوه الريكوست. دايما يجي يقول لك عيان مثلا وجاي ببالون مش عارفه سنس قد ايه, او جاي بويكنس وفاتيك كده. الحاجه الثانيه بقى اللي هتجاوبلنا على الاسئله ان احنا نعمل الار بي سيز والهيموجلوبين والهيماتوكريت, وبعد كده اللي هي الانديسز. الانديسز دي خدتوها في اللاب ولا لسه؟ ونعمل الانديسز. هتقولوا لي طب كاتبين ليه الار بي سيز والهيموجلوبين والهيماتوكريت تاني واحنا قلناهم في السؤال الاولاني؟ لان احنا مش هنعرف نطلع انديسز من غير الثلاثه دول. لازم عشان نعمل الانديسز يبقى عندي الار بي سيز والهيماتوكريت والام سي بي والهيموجلوبين. بعد كده خلاص انا عملتهم وطلعت من الانديسز. فقلت له تنقلنا قالك ناول تشوف نفسك وقعدت الحين تجي تشوف السكه وتنقل منطقه. الار بي سيز الام سي في هيطلع لنا هي مايكرو ولا ماكرو ولا نورموسيتك. بعد كده لازم ابص على السمير اللي هي السمير افرت بلاد فيلم وصبغته, وابص على شكل الار بي سيز. احنا قلنا ان المورفولوجي بتاع الار بي سيز ممكن يختلف ان ديفرنت ديزيز زي السفيروسايتوزيس مثلا. يعني بصيت لقيت الار بي سيز سفيروسيتك وطفل وعنده المانيفستيشن دي يبقى خلاص دي سفيروسايتوزيس. لقيتها مثلا تارجت سيلز, لقيتها اريبتوسايتس حسب نوع الايه الديزيز. فلازم ابص على المورفولوجي. الحاجه الثانيه زي ما قلنا المره اللي فاتت الريتيكولوسايت كاونت لازم نعمله, لان احنا قلنا ريتيكولوسايت هاي كاونت معناها ايه؟ هيموليسيس. هاي ريتيكولوسيتك كاونت معناها هيموليسيس. فدي من الاول ممكن تفرق لنا حاجات كتير. يعني مثلا في الثلاسيميا انا عملت سي بي سي ولقيت ان هي مايكروسيتك. احنا قلنا المايكروسيتك ممكن ثلاسيميا وممكن ايرن وممكن سيدروبلاستيك. لكن لما عملت الريتيكولوسايت لقيتها فيري هاي. ده تخلي تفكيري يعني منحصر في حاجات معينه ولا لسه برضو احنا في كل الجروب بتاع المايكروسيتك؟ او لما نعمل الريتيك مع المايكروسيتك ولاقي الريتيكولوسايت عاليه يبقى معنى كده ان احنا غالبا دي ثلاسيميا, خصوصا لو كان طفل. خلاص. اذر لاب انفستيجيشنز دي اكوردنج للفايندنج. يعني ايه؟ يعني انا خلاص عملت اللي فوق دول وعرفت الداتا بتاعتهم. اكوردنج للداتا دي بعمل ريكوست باذر لاب انفستيجيشنز اللي هي دي. دي دكتوره ايه ريتيكولوسايت؟ احنا قلنا ريتيكولوسايتوزيس يعني هاي كاونت بتاع ريتيكولوسايت يساوي هيموليتيك انيميا. خلاص. نيجي بقى الاذر لاب انفستيجيشنز زي ما قلنا ان هي اكوردنج للفايندنج اللي احنا لقيناهم في الاول. كل شويه بيفصل يا ايمان, اعمل ايه؟ سنداوي قلنا له في حاجه. طب الويتنج هنا عندك الانتظار بتاع السكرين اطوله شويه. ايوه. فبتطفي عندك الشاشه هنا في